قد أذنبت ذنبا نادم بك أستعي. رب إني قد أتيت هارب منك إلي، فارحم اللهم عاجزي واعف عن عبد لدي. رب إني قد أتيت هارب منك إلي، فارحم اللهم عاجزي وارفع عن عبد لدي. ربي أدعوك وكلي أمل أن تستجيب، فهمومي أغرقتني وفؤادي في نحيب. أنت من جاء الوحيد، إنني اليوم طريق، فذنوبي لاحقتني. ربي قد خفت الوعي، ربي أدعوك وكلي أمل أن تستجيب، فهمومي أغرقتني وفؤادي في نحيب. أنت من جاء الوحيد، إنني اليوم طريد، فذنوبي لاحقتني. ربي قد خفت الوعيد، ربي قد زاد الأنين، أشتكي ضعف المهين، أرتديك يا إلهي يا معين. ربي قد زاد الأنين، أشتكي ضعف المهين، أرتديك يا إلهي يا معين. قد بكى الليل دموعي إذ بكى قلبي الحزين، قد بكى الليل دموعي إذ بكى قلبي الحزين. ربي قد أذنبت ذنبا نادم بك أستعين، أستعين.